بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. قال أبو محمد ابن قدامة رحمه الله: كتاب الطلاق. ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكره، ولا زائر العقل إلا السكران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة التخلية، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. ماذا الطلاق؟ يدل على التخلية والترك والإرسال، طلق كذا يعني خلاه وأرسله. أما شرعا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيده بالطلاق الثلاث أو بعضه بطلقة أو طلقتين، حل قيد النكاح أو بعضه. نعم، عفى الله عنك. ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. نعم، لا يصح الطلاق إلا من زوج، لأنه هو الذي يملك العصمة، لأن عقد النكاح بين الزوج والزوجة، فلا يصح الطلاق إلا من الزوج. فلو طلق والد الزوج أو أخ الزوج أو عم الزوج فإنه لا تطلق الزوجة. في حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن وفيه بعض الضعف، لكن معلوم أن الزوج هو الذي أحد ركن الزوج، الزواج يكون بين الزوجين، فكيف يطلق غير الزوج؟ غير الزوج لا ينفذ طلاقه، يطلق أبوه أو جده أو أخوه أو عمه فلا ينفذ، الزواج باقي حتى يطلق نفس الزوج، إلا في حالة خاصة، كان يكون الزوج مثلا لا ينفق عليها أو يؤذيها أو يظلمها، ثم يطلب منه الحاكم الشرعي أن يطلق فيأبى فيطلق عليه الحاكم الشرعي في حالة ظلمه وعدم إنفاقه على زوجته، ثم تطلب حقها ويمتنع أن ينفق عليها ويمتنع أن يطلقها، فيطلق عليه الحاكم في هذه الحالة وينفذ في حالة خاصة. وأما بعد ذلك فلا ينفذ إلا طلاق الزوج. نعم، لزوج إيش؟ مكلف يعني بالغ عاقل. فالصبي الذي لم يبلغ لا ينفذ طلاقه، واختلف في الصبي المراهق وهو ابن عشر فأكثر، هل ينفذ على قول؟ قيل ينفذ طلاقه، لأن حكم البالغ يعطى حكمه، وقيل لا ينفذ، الصواب أنه لا ينفذ حتى يبلغ. كلف قال عاقل يخرج زائر العقل كالمجنون والنائم، فلا ينفذ عقل لأنه لا قصد له. زوج مكلف إيش؟ مختار يخرج المكره، فالمكره لو أجبر على الطلاق وهدد بالسلاح إما أن تطلق من إنسان قادر فطلقه لا يريد، لا ينوي الطلاق فلا ينفذ، لأن الله تعالى عذر من تكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، فالطلاق من باب أولى. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا السكران ففيه خلاف، المذهب أنه ينفذ، والصواب أنه لا ينفذ أيضا، لأن السكران لا عقل له. المذهب أن السكران ينفذ عقوبة له لأنه متعمد، والصواب أنه لا ينفذ لكن يقام عليه الحد، فلا يجمع له بين عقوبتين، بين الحد وبين إنفاذ طلاق زوجته. نعم، لأنه لا عقل له ولا قصد له، لا ليس له قصد، مثل النائم مثل المجنون، السكران لا قصد له مثل، فكما أن المكره لا قصد له لا ينفذ، وكذلك المجنون والصبي فكذلك السكران على الصحيح خلاف المذهب. نعم نعم، تصح الوكالة إذا وكل شخص طلق زوجته طلق حتى لو وكلها هي كما سيأتي، فإذا رجع عن الوكالة تكون الوكالة انتهت. نعم انفاذ. لو طلق غيره زوجته وقال أنفذت هذا الطلاق وأقره، إذا أقر خلاص، إذا أقر معنى طلق. نعم الصبي المراهق في خلاف على قولين، قيل انه ينفذ اذا كان ابن عشر فما فوق، قياسا على البالغ وقيل لا ينفذ. نعم. أحسن الله إليك. ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكره، ولا زائل العقل إلا السكران. نعم. ويملك الحر ثلاث إلا السكران، يعني فإنه ينفذ على المذهب، والقول الثاني هو لا ينفذ وهو الصواب. نعم. عفى الله عنك. ويملك الحر ثلاثة تطليقات، والعبد اثنتين، سواء كان تحته حرة أو أمة. نعم. يملك العبد ثلاث، والحر يملك اثنتين. فالعبرة بالزوج، فالزوج له إذا كان حرا فإنه لا ثلاث تطليقات، يقول الله تعالى طلق مرتان ثم قال بعد فإن طلقها فلا تحل له، سواء كان زوجته حرة أو أمة. والعبد يملك اثنتين لأنه على النص، على النص من الحر ولا تتبعض الثانية. وقيل العبرة بالزوجة، فإن كانت الزوجة حرة فلا ثلاث تطليقات، سواء كان زوجها حرا أو عبد. وإن كانت الزوجة أمة فإن زوجها لا يبلغ إلا طلقتين، سواء كان زوجها حرا أو عبدا. والصواب القول الأول أن العبرة بالزوج، إذا كان حرا يملك ثلاث تطليقات، وإذا كان عبدا فليس له إلا طلقتين. نعم. عفى الله عنك. ويملك الحر ثلاث تطليقات، والعبد اثنتين، سواء كان تحته حرة أو أمة. فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها. نعم. لأن الله تعالى نص على ذلك، قال الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها ثالثة فلا تحل لهم حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق الحر ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج، وإذا طلق العبد اثنتين فلا تحل له إلا بعد زوج. ولا بد أن يكون الزوج الثاني يطأها، يعني جامعها بحيث رفاعة حتى تذوق عسيرته، ولا يكفي العقد. ولا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة، فإن كان محلل فلا يحلها له، ليس مستعار لا يحل لزوجها الأول. نعم. لا بد أن ينكح نكاح رغبة من غير تواطؤ، ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها. هي طلقت الثانية ومات عنها، حلت الأول. نعم. أحسن الله عليك. فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم. الجماع. نعم. أحفظ عنك. ولا يحل جمع الثلاث، ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو نعم. في نعم. ولا يحل جمع الثلاث، يتكلم يقول أنت طالق، يقول لها أنت طالق بالثلاث، هذا حرام لأنه تعدى لحدود الله، بل يطلق واحدة، طلق طلقة واحدة. نعم. وهذا الطلاق بالثلاث بدعة، وهل يقع واحدة إذا طلق بالثلاث أو يقع ثلاثا؟ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر واحدة، وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، ثم بعد ذلك لما تتابع الناس في الطلاق اجتهد عمر الصحابة فأمضوا الثلاث على الناس. فالجمهور على أن الثلاث تقع ثلاث، إذا قال طالق مثلا تقع ثلاث، والقول الثاني أنها تقع واحدة، وهو الصواب. واختيار الشيخ الإسلام ابن القيم وجماعة، اختار الشيخ ابن باز رحمه الله، تكون الثلاث واحدة، لحديث ابن عباس كان الطلاق طلق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر صدر من عمر، صدر من خلافة عمر واحدة. ثم لما تتابع الناس في الطلاق أمضاه عليهم عمر تعزير، من باب التعزير، فصار من طلق ثلاث يلزم بالثلاث تعزيرا وردعا للناس، وأخذ بهذا الأئمة الأربعة، قالوا إن طلق الثلاث ثلاث، نعم يقع ثلاث، لكنه بدعة، لا يجوز الإنسان أن يطلق الثلاث، بدعة هو يقع لكن مع أنه بدعة، طلاق بدعي، والسنة يطلق واحدة. نعم. هذا بالنسبة للطلاق. أما بالنسبة للوقت الذي يطلق فيه، فالسنة يطلق في طهر لم يمسها فيه، يطلق واحدة في طهر لم يمسها فيه، أو تكون آيسة انقطع عنها الحيض، أو صغيرة لم تحض، أو حامل وتبين حملها. في هذه الحالة الثلاثة يكون سنة. وأما الطلاق البدعي فأن يطلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر جمعها فيه، هذا بدعة. وهل يقع أو لا يقع؟ جماهير العلماء على أنه يقع، يطلق في الحيض وقع طلقة، وإذا طلق في طهر مصيف وقع، هذا الجماهير على هذا. وذهب طائفة قليلة إلى أنه لا يقع لأنه ليس عليها من الله ورسوله، اختار هذا الشخص ابن تيمية طائفة قليلة. نعم عفى الله عنك. نعم الله فتح على علم عليه الجماهير، حتى البخاري جزم في ترجمته بعدم الطلاق، قال معناه باب وقوع الطلاق في الحيض أو كذا. والأصل فيها حديث ابن عمر أنه لما طلق قال أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم بدأ له أن يطلقها، فتلك التي أمر الله أن تطلق لها النساء مره فليراجعها. جمهور قالوا مره فليراجعها، قال حسبت عليه طلقة. ومن قال أنها مره فليراجعها بمعنى مره فليردها. نعم كلام طويل. قال في رواية حسبت عليه، وفي رواية قال أفرأيت إن عجزت واستحمقت. يأتينا إن شاء الله في البلوغ كذلك في البخاري التصريف هذا. نعم أحسن الله إليك. ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه لما روى ابن عمر أنه لما روى تكون ثلاث حق في الطلاق البدعي، إذا الطلاق الثلاث الطلاق في الحيض الطلاق في طهر مسافي الطلاق في الحيض وفي النفاس الطلاق في المسافي، في هذه الثلاث طلاق بدعي. نعم أما طلاق والطلاق السني أن يطلقها في الطهر لما مسافي أو يطلقها وقد تبين حملها إذا كانت حامل، أو يطلقها وهي آيسة انقطع الدم أو صغيرة لم تحض، هذه الحالة ليس لها سنة ولا بدعة في أي وقت يطلقها إذا كانت ما تحيض لصغارها أو لكونها عائشة في كبر السن أو حامل وتبين حملها. نعم تقع جماهير العلماء تقع مع الإثم. نعم عفى الله عنك. لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. والسنة في اللفظ الآخر فليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم فلانك. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها. هذا السنة، طلقها طاهرة لم يمسها فيه، طلق واحدة طاهرة لم يمسها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. نعم عفى الله عنك. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في السنة. للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. نعم إذا قالت أنت طالق للسنة، إن كانت في طهر لم يمسها فيه طلقت نفذ الطلاق، وإن كانت حائض أو نفساء أو طهر مسها فيه ما تطلق، ينتظر حتى تطهر، فإذا طهرت من حيضها وقع عليها الطلاق. نعم فلانك. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت، وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضة. نعم. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت. نعم إذا قالت طالق للبدعة، إن كانت في الحيض وقع عليها الطلاق، ففي طهر مسها فيه وقع عليها الطلاق، هذا طلاق البدعة. وإن كان في طهر مسها فيه ما تطلق حتى تحيض، إذا دخلت في أول جزء في الحيض وقع عليها الطلاق. والقول الثاني الذي اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا يقع عليها الطلاق في الحيض ولا في الطهر الذي مسها فيه، لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. إذا قال تعالى من أحدث في أمره هذا فليس منه فرد. قال بعضهم إنه لم يوافق الجمهور للخوارج، وهذا ليس بصحيح. لم وافق شيخ الإسلام للخوارج لما قال به الله ابن تيمية، ثم قال به بعض التابعين. اختارها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفتي بهذا، والشيخ محمد بن عثيمين كذلك أيضا رحمه الله. نعم، عفى الله عنك. وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أو في طهر أصابها فيه طلقت، وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. نعم. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة. نعم، غير المدخول بها ليس لها سنة ولا بدعة، يعني عقد عليها على امرأة ثم طلقها قبل أن أدخل بها يقع الطلاق، ليس لها سنة ولا بدعة، وتبين في الحال ولا تحتاج عدة. إذا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن أدخل بها بانت في الحال، لها أن تتزوج في الحال، وليس لها سنة ولا بدعة. وكذلك الحامل يتبين حيضها في أي وقت. نعم. وكذلك الآيسة التي لا تحيض، إما لكونها صغيرة أو لكونها آيسة، ليس لها سنة ولا بدعة، في أي وقت طلق. نعم. والآيسة والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. نعم. فمتى قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال. نعم. عفى الله عنك. قال: باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، كقوله أنت طالق أو مطلقة وطلقتك، فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت. هذا صريح الطلاق، صريح الطلاق وكنايته. صريح الطلاق يقع به الطلاق سواء نوى أو لم ينوي، لأنه صريح. فإذا قال أنت طالق أو مطلقة أو تطلقين أو طلقتي أو طلقتك أو مطلقة أو أنت طلقتي، تطلق في الحال. ولو قال لا أريد الطلاق ما يقبل منه، لأنه صريح، صريح في الطلاق، ما يحتاج نية. حتى قال لا ما نويت، أو كتب أنت طالق أو مطلقة، ينفع الكتابة، كتب في الأرض في الرمل أو كتب في ورقة. وإن قال أنا ما أريد إلا أريد أن أحسن خطي، أنا ما أردت الطلاق، أريد أن أحسن الخط أو أريد غم أهلي، ما يقبل، ينفع، صريح. أما الكناية فلا بد لها من النية، والكناية نوعان: كناية واضحة وكناية خفية. فالكناية الواضحة يقع بها الثلاث إلا إن قصد واحدة أو اثنتين، والكناية الخفية يقع بها واحدة إلا إن قصد الثلاث. فالكناية الواضحة تقول أنت برية، أنت خلية، أنت بتة، أنت بتلة، أنت بائن، هذا كناية واضحة يقع بها الثلاث مع النية، يعني لا يقع الطلاق إلا مع النية. أما إذا لم ينوي فلا يقع الطلاق، وإذا نوى وقع ثلاث إلا إن قصد واحدة أو اثنتين. والخفية مثل يقول أخرجي وتجرعي ذوقي الحقي بأهلك وما أشبه ذلك، فهذه خفية يقع بها الطلاق مع النية. الكناية لا بد لها من نية، فإن لم ينوي الطلاق فلا، لا الصريحة ولا الكناية. وإن نوى الطلاق وقع بالصريحة بالكناية الواضحة ثلاثا إلا إن قصد واحدة أو اثنتين، ومع النية تقع الكناية الخفية تقع واحدة إلا إن نوى ثلاثا. نعم، أحسن الله عليك. وإن لم ينوه وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. نعم. فلو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق. نعم، لأن ما قال لك الله قال لا يقصد الكذب، وإن قصد الطلاق طلقت. نعم. فإن قال طلقتها طلقت، وإن نوى الكذب. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن طلقت وإن نوى الكذب. عفى الله عنك. قال: فلو قيل له ألك امرأة قال لا ينوي الكذب لم تطلق. نعم. فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. نعم، فإن قال طلقتها، نعم، لأنها صريح، هذا صريح. نعم، عفى الله عنك. فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب ما يقبل منه، ما يقبل منه مع الصريح. ما قال أنا ما نويت، ما علم لي الصريح، ما يحتاج لي. ما ننظر للنية. نعم النية إنما في الكناية. نعم عفى الله عنك. والصريح لفظ الطلاق وما تصرف منه، كل ما تصرف منه، طالق تطلقين، مطلقة طلقتي طلقتك تطلقي، كل جميع ما تصرف منه. نعم أحسن الله عليك. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها. هذا الكناية الصريحة، برية بتلة إذا نوى طلاق حصل الطلاق ثلاثا، فإن نوى واحدة أو اثنتين فعلى نيته. نعم. وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. ما عدا هذا يعني الكناية الخفية، ذوقي وتجرعي واخرجي من البيت وما أشبه ذلك. نعم عفى الله عنك. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة. نعم إن خيرها قال اختاري تبقين معي، قالت اختار نفسي، حسبت عليه طلقة واحدة وله الرجع. وإن قالت لم تختار أو قالت اختارك لم تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء لما آية التخيير فلم يكن طلاقا، إذا قالت عائشة إن خير نساء أفكان طلاقا يعني فلم يكن طلاقا. نعم أحسن الله عليك. نعم نعم كناية صريحة يقع ثلاثة إلا إن نوى واحدة أو اثنتين. نعم طلاق، لكن هذا مو لفظ الطلاق. نعم أحسن الله عليك. وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها لم تختر شيء، قالت ما اختار سكتت، أو اختارت زوجها ما يقع شيء، لأن النبي خير النساء فاخترنا فلم يكن طلاق. نعم أحسن الله عليك. وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا، يعني استفهام إنكار يعني فلم يكن طلاقا. نعم أحسن عليك. وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده. نعم قال اختاري ما دامت في المجلس، فإن خرجت من المجلس ولم تختار فلا يقع طلاق، إلا إذا قال لك الخيار ثلاثة أيام أو عشرة أيام فإنها يقع ما إذا اختارت نفسها وقع طلاق. نعم عفى الله عنك. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. نعم أمرك في يدك أو اختار نفسك، ثم قالت في أي وقت اختارت نفسي تطلق، هذه وكالة، إلا إذا قال رجعت عن الوكالة أو جاء معها انتهى. قال أمرك بيدك أو اختار نفسك، ثم جلس مدة شهر أو شهرين لها الخيار إن اختارت، إلا إذا طلق إلى قال رجعت، أنا رجعت عن الوكالة، مثل لو وكل شخص قال لفلان من الناس وكلتك في طلاق زوجتي في طلق ينفذ الطلاق، إلا إذا رجع وقال خلاص الآن ألغيت الوكالة أو قال الوكالة محددة ثلاثة أيام له في المدة هذه. نعم عفى الله عنك. قال باب تعليق الطلاق بالشرط. أحسنك. هذا سائل يقول إن قال الرجل لزوجته إن ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، ويقصد بذلك التهديد، فإن ذهبت هل يقع الطلاق أم لا؟ إن قصد الطلاق هذا يقع بالاتفاق، وإن لم يقصد الطلاق فإنه يقع عند الأئمة الأربعة أيضا. إذن إن قال ذهبت إن قصد الطلاق هذا بالإجماع، وإن لم يقصد الطلاق ثم ذهبت يقع عند الأئمة الأربعة، وعند غير الأئمة الأربعة فيه تفصيل. الشيخ الإسلام ابن تيمية جماعة يقول إن قصد الحث والمنع يكون حكم كفارة اليمين ولا تطلق، لكن الأئمة الأربعة يرون أنها تطلق مطلقة إذا فعل ما نهاها عنه. نعم فإن الإنسان يكون على حذر. نعم هذا يقول أحسنك السائل يقول هل يجوز للخطيب أن يشير وهو يخطب بيده لمن يتخطى الرقاب ليجلس؟ له نعم له أن يتكلم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال اجلس فقد آذيت، الخطيب له أن يكلم بعض الناس بعض المأمومين لا حرج إذا اقتضى الحال. نعم فلانك يقول البنت الصغيرة التي عمرها 7 سنوات أو قريبا منها وهي ليست من محارمي، هل له السلام عليها سواء بالمصافحة أم بالتقبيل؟ إذا بلغ 7 سنين لا، سيما إذا كانت يخشى، إذا كانت مثلا يعني يخشى منها الفتنة بعد 7 سنين فينبغي البعد عنها. نعم. هذا أما إذا قال أنت طالق طالق طالق هذا إن قصد الثلاث صار ثلاث، وإن قصد التأكيد أو الإفهام فهي واحدة. أما إذا قال أنت طالق وطالق وطالق هذه ثلاث بالاتفاق، أو قال أنت طالق فطالق فطالق ثلاث، أو قال طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث، ولم يقل إنها تكون واحدة إلا شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخنا رحمه الله عليه ولا أعلم أحد وافق شيخ الإسلام في هذا، حتى الشيخ رحمه الله ما يرى هذا، يقال طالق طالق طالق يقال ثلاث مثل الجمهور، أو طالق فطالق فطالق ثلاث، إلا شيخ الإسلام يقول تكون واحدة ولا ما تكون واحدة حتى تعتد ثم يراجعها. أخذ بقوله الطلاق مرتان، يقول هذه مرة، والكلام كونه كرر الكلام ما له تأثير مرة واحدة حتى يعني تمضي العدة ثم يراجعها مرة أخرى. الشيخ الإسلام فرد بهذا، وما عداه اللي وافقه ما يوافق الشيخ شيخنا رحمه الله ما يوافق الشيخ الإسلام إلا في قوله طالق بالثلاث. أما إذا قال طالق طالق طالق هذه يكون ثلاث، إلا إذا قصد الإفهام أو التأكيد بدون واو. أما إذا جاءت الواو والفاء ما يعني تكون تكره، يعني طالق فطالق فطالق، أو طالق وطالق وطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، هذه ثلاث عند الجميع ما عدا شيخ الإسلام تبي. نعم. شيخ إذا طلقها في حيض ثم راجعها وطلقها في طهر كم تحسب؟ عند الجمهور تحسب واحد. نعم طلقتين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فغفر الله لك. قال عفى الله عنك أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشرط. يصح تعليق الطلاق والعتاقة بشرط بعد النكاح والملك ولا يصح قبله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعليق بالشرط. يصح تعليق الطلاق والعتاق بالشرط بعد النكاح وبعد الملك ولا يصح قبله. فإذا عقد على امرأة ثم قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، ثم خرجت وقع عليها الطلاق، أو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم كلمت وقع عليها الطلاق، وكذلك إذا ملك عبدا اشترى عبدا ثم قال إن خرجت من الدار فأنت حر، ثم خرج أن يكون حرا، ولا يصح قبله. لو قال قبل أن يتزوج إن تزوجت فلانا فهي طالق ثم تزوجها فلا تطلق، لأنه في ذلك الوقت لا يملك بضعها. وكذلك إذا قال إن اشتريت سعيدا العبد سعيد فهو حر، ثم اشتراه وفعل كذا فهو حر، ثم اشتراه وفعل فلا يعتق. هذا هو الصواب. وفي رواية أخرى روي عن الإمام أحمد أنه إذا قال ذلك قبل النكاح وقبل الملك فإنه ثم فعل الشرط فإنه وقع عليه الطلاق ويقع عليه. والصواب الأول، الصواب أنه لا يقع على الزوجة طلاق إذا كان التعليق قبل أن يتزوجها، ولا يقع على العبد عتق إذا كان قبل أن يملكه. نعم. عفى الله عنك. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو ملكتها فهي حرة، فتزوجتها يعني الأمة هي حرة. نعم. عفى الله عنك. فتزوجها أو ملكها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. نعم، هذا هو الصواب. نعم. عفى الله عنك. وأدوات الشرط ستة: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. نعم، كلما تقتضي التكرار. إن وإذا ومتى وأي ومن لا تقتضي تكرار. فإذا قال إن خرجت فأنت طالق ثم خرجت مرة طلقت، والمرة الثانية لا يقع عليها الطلاق. أو قال إذا خرجت فأنت طالق مرة واحدة خرجت، فقال متى خرجت فأنت طالق، أو من خرجت من كنا بزوجة فهي طالق مرة واحدة. إلا كلما تفيد التكرار. إذا قال كلما خرجت من البيت فأنت طالق، ثم خرجت المرة الأولى وقعت عليها الطلقة الأولى، فإذا خرجت المرة الثانية وقعت عليها الطلقة الثانية، فإذا خرجت المرة الثالثة وقعت عليها الطلقة الثالثة، لأن كلما تفيد التكرار. نعم. وعدوات الشرط. عفوا عنك. وأدوات الشروط ستة: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما. وليس فيها ما أي واحدة، يقول لزوجاته أي واحدة من كن خرجت طلقت، ثم خرجت واحدة منها طلقت مرة واحدة، ولا يفيد التكرار إلا كلما. نعم فلانك. وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكم مثبتة، يعني غير مرفية، كلها إذا كانت مثبتة. نعم. وكلها إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. نعم، مثبتة مثل ما سبق، يقول إن خرجت فأنت طالق، أي واحدة منهن خرجت فهي طالق، إذا خرجت فأنت طالق. نعم، هذا مثبتة. نعم عفى الله عنك. سيأتي النفي. نعم. فإذا قال، أحسن الله عليك، فإذا قال إن قمت فأنت طالق، فقامت طلقت وانحل شرطه. نعم طلقت. نعم طلقت وانحل شرطه. وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت. وإن لأنها تريد التكرار. نعم عفوا عنك. وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي، إذا لم ينوي وقتا بعينه فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. نعم، هذا ما سبق في الإثبات، هنا في النفي. إذا قال إلا أن أطلقك فأنت طالق، إن قصد وقتا معينا فله نيته، إن قال إلا أن أطلقك في رمضان أو لم أطلقك في هذه السنة فله نيته، وإن لم يقصد معينا فإنه تبقى إلى آخر جزء من حياته أو حياتها. فإذا بقي آخر جزء من حياته أو حياتها فإنه يقع عليها الطلاق، لأن هذا تراخي إلا أن أطلقك، لأن هذا زمن غير محدد. إذا كان زمن غير محدد معناه يستمر إلى آخر جزء من حياته أو حياتها، إن لم أطلقك فأنت طالق، تستمر معه في عصبته حتى يكون آخر جزء من حياته أو حياتها. نعم أحسن الله عليك. تالي ما يعرف حد وما. نعم عاد ينظر، إن كانت رجعية ثلث، وإن كانت بائن فلا ثلث. نعم أحسن الله عليك. وسائر الأدوات على الفور، فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال. نعم على الفور، متى لم أطلقك فأنت طالق تطلق في الحال، إذا مضى جزء بعد كلامه طلقت، مثلا تفيد الزمان. فإذا مضى، إذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ثم مضى جزء بمقدار كلامه طلقت، متى تفيد الزمان. نعم أحسن الله عليك. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها. نعم، إذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم مضى بمقدار هذه الكلمة ثلاث مرات زمن طلقت ثلاثا، كلما لم أطلق، إذا قال كلما لم أطلق فأنت طالق ثم مضى هنيها بقدر الكلمة طلقت الطلقة الأولى، ثم مضى الجزء الثاني طلقت الثانية، ثم مضى الجزء الثالث طلقت الثالثة فخرجت، لأن كلما تفيد تكرار. فإذا مضى زمن يمكن أن يتكلم بهذه الكلمة ثلاث مرات طلقت. إيش إلا ما إيش عفى الله عنك. قال وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها. نعم إن كانت مدخولا بها، أما إذا كان عقد عليها ولم يدخل بها فإن تبين من الطلقة الأولى طلقها واحدة بانت وخرجت، فإذا جاءت الطلقة الثانية تكون خرجت من عدة ليست في عصبته فلا تقع عليها، ليس لها عدة. نعم عفى الله عنك. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. إذا قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق ثم ولدت الولد الأول فإنه يقع عليها الطلاق، وأما الثاني فإنه لا يلحقها. نعم أحسن الله. إشكال عليه الشارع، عندك الشارع كلام. كلم عليه الشارع كل ما يودي ولده. قال عفى الله عنك: لأن العدة انقضت بوضع الثاني فصادفها الطلاق بائنا، فلم يقع كما لو قال إذا مت إذا مت فأنت طالق. إيش؟ لأن إيش؟ قال عفى الله عنك على هذه الجملة. قال: لأن العدة انقضت بوضع الثاني فصادفها الطلاق بائنا، فلم يقع كما لو قال إذا مت فأنت طالق. كيف يقع؟ تخرج من العدة بالأول. نعم. لا، خرج بالعدة بولدة الأول والثاني صادفها وهي غير زوجة. إيش؟ لأنها إيش؟ قال عفى الله عنك: لأن العدة انقضت بوضع الثاني. هذا إذا كانت يعني إيش؟ نعم. إذا كانت حامل. نعم. رجعية. نعم. الآن ليس مدخول بها لأن حامل ولدت. نعم. خرجت من العدة بوضع الحمل، فجاء لما ولدت الثاني صادفها قد خرجت من العدة. إيش قال الشارح مرة ثانية؟ قال عفى الله عنك: لأن العدة انقضت بوضع الثاني. نعم. فصادفها الطلاق بائنا فلم يقع. إيه، وجه هذا أنه أن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل. لو قيد هذا، لو أضاف هذا كان زال الإشكال. قال: لقول الله تعالى: وأولة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولدت الولد الأول خرجت من العدة بوضع الحمل، هذا عام في جميع المطلقات. فلما ولدت التوأم الثاني صادفها غير زوجة خرجت من العدة، فلا قع عليه. الله عنك، في بالوضع الثاني أو الأول؟ الوضع الأول، الوضع الأول خرجت من العدة. لو ولدت الولد الأول خلاص ما زالت حامل بالثاني، ما زالت طلقت بالأول زوجة. شيخ، لكن صدق عليها أنها وضعت يضعن حملها، لما صدق عليها أنها وضعت خرجت من العدة. نعم، أكرر المتن. عفى الله عنك. قال أحسن الله إليك: حمل يصدق عليها أنها أنا وضعت، صدق أصدق علينا وضعت حملها. نعم. ولو صدق علينا وضعت حمل. نعم. قال: وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فولدت توأمين طلقت بالأول. وبيذا قال كلما ولدت ولدا، وهذا صدق علينا ولدت ولدا. نعم. كلما ولدت ولدا ولدت ولدا وخرجت به من العدة، والثاني صادف أنها بائن. نعم. أحسن الله لي. وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. نعم. أحسن. قال: ولم تطلق به يعني لم يقع عليها الطلاق، صادفها أجنبية، الولد الثاني صادفها أجنبية. نعم. أحسن الله لي. قال: وإن قال إنحضتي فأنت طالق طلقت بأول الحيض. فأنت نعم. إذا قال إنحضتي فأنت طالق طلقت بحصول الجزء الأول من الحيض، الجزء الأول من الحيض تقع عليه الطلاق. نعم. أحسن الله عليك. فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق. نعم، إن تبين دم فساد فلا تطلق. نعم. عفو الله عنك. فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت. إن قالت حضت فكذبها طلقت، لأن قولها مقدم، يؤخذ بقولها الآن، لأن الحيض والحمل هذا يؤخذ بقول المرأة الواحدة والثيوبة والبكارة. نعم. عفى الله عنك. ولو كذبها فقال لأن هذا يؤخذ بقولها، إنما يعرف من جهتها. نعم. أحسن الله عليك. وإن قال فكذبها طلقت، وإن قال قد حطي وكذبته طلقت بإقراره. نعم، في الحالين، إن كذبها طلقت لأن قولها مقدم، وإن كذبته هي طلقت لأنه يؤخذ بإقراره، ففي جميع الأحوال. إن قال حضتي فكذبها طلقت لأنه يؤخذ بقولها، وإن كذبها هو طلقت أيضا لأنه يؤخذ بقوله بإقراره. نعم. أحسن الله عليك. فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها. نعم، لأنه يؤخذ بقراره عليها لا على الأخرى إذا كذبها، أما إذا صدقها تطلق وتطلق ضرتها. نعم أحسن الله عليك. قال: باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة. نعم، المرأة إذا لم يدخل بها بأن عقد عليها ولم يدخل بها فإنها تبين الطلقة وليس عليها عدة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والإثنتان. تبينها الطلقة بمعنى أنه إذا طلقها مرة بانت، يجوز لها أن تتزوج في الحال، ليس عليها عدة، لكن تحرمها عليه الثلاث، إذا قال بالثلاث حرمت عليه، وإن كان عبدا تحرمها الإثنتان، لأن العبد لا يملك إلا ثلاثين. إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها مرة واحدة طلقة واحدة خرجت من العدة في الحال، يجوز لها أن تتزوج ما شاءت في الحال، وزوجها يجوز لها أن تزوجها ثبانها، إلا إذا قال بالثلاث حرمت عليه، طلقها بالثلاث، أو كان عبدا وقال اثنتين طلقها اثنتين حرمت عليه. نعم نعم نعم، أقرأ أعد العبارة. قال: المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والإثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة. نعم، إذا قال طالق بالثلاث على الخلاف، طالق بالثلاث. نعم، بعد قال: كقوله أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق وطالق وطالق. إذا قالت طالق ثلاثة على الخلاف، الجمهور يرون أنها تقع ثلاث، والقول الثاني أنها تقع واحدة. قال ابن عباس: كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر واحدة، ثم لما تتبع الناس الطلاق أمضاه عليهم عمر تعزيرا. إذا قال طالق بالثلاث كذا فهي ثلاث عند الجمهور للأئمة الأربعة، والقول الثاني أنها تقع واحدة. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، اختار شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمة الله عليه، أنها تقع واحدة إذا قال بالثلاث. أما إذا قال طالق طالق طالق فهذه تقع ثلاث، إلا إذا قصد التأكيد والإفهام كررها، فإن أتى بالواو أو بالفاء أو بثم هذه تقع ثلاث من غير خلاف. إذا قال أنت طالق فطالق فطالق ثلاث، أو قالت أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث بالاتفاق، إلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه يرى أن فيها الحالات كلها تقع إلا واحدة. يقول تعالى: الطلاق مرتان، ولا بد أن تعتد ثم بعد ذلك تقع عليه الطلقة الثانية. نعم أحسن الله عليك. وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق طلقها ثلاثا، إيش قال عفى الله عنك، إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق. نعم. وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق، وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت فأنت طالق ثم طلقها. نعم. أو كلما طلقتك فأنت طالق. أو تريد التكرار كلما. نعم. أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة. كذا هكذا. إن طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاثا من الكلمة الواحدة هذا فيها الخلاف، أما إذا قال طالق وطالق وطالق إذا قصد الإفهام أو التأكيد فهي واحدة، ولا فيها ثلاث عند الجمهور. هذا إذا كانت ثلاث يقع عند الجمهور واحدة فهذا من باب أولى. نعم. عفى الله عنك، إشكال عليها الشيخ تكلم عليها حشي. قال عفى الله عنك على قوله فأنت طارق وأشباه هذا لم يقع إلا واحدة لأنها تبين بالأولى فلا تقع الثانية. هذا إيه إذا كان غير بدخل بها؟ هذا إذا كان سيأتي القيد. سيأتي القيد عفى الله عنك. نعم سيأتي غير مدخول بها. نعم عفى الله عنك. هذه المدخول بها يعني. وإن كانت مدخولا بها. إذن هذا كله في غير المدخول بها، لا تقع إلا واحدة. لماذا؟ لأن غير مدخول بها تبين بالطلقة الأولى، وطلقة الثانية والثالثة لا تلحقها. هذا كل الأحكام تابع لغير المدخول بها. قال غير المدخول بها تبينها الواحدة وتحرمها الثلاثة. نعم. قال عفى الله عنك وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. هو والإهام كونه ذكر القيد في الأول واستمر. إذن هذه إذا قالت طالق فطالق فطالق أو ثم طالق ثم طالق تقع عليها الطلقة الأولى وتبين بها، والثانية والثالثة تلحقها لأنها صارت أجنبية، هذا غير المدخل بها. أما إذا كان مدخل بها تقع عليه الثالث مثل ما سبق، تقع عليه الثالث. نعم أحسن الله. وإن كانت مدخولا بها إيش؟ قال عفى الله عنك وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. نعم. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. نعم إذا شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع بنى على اليقين. شك هل هي واحدة أو ثنتين يبنى على اليقين واحدة. المرأة شكت أرضعت الطفل رضعتين أو ثلاث تجعلها رضعتين. شك من شك في الطلاق أو الرضاع يبنى على اليقين. ومن شك أحسن الله عليك. قال ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين. نعم. وإن قال اليقين هو الأقل. نعم أحسن الله عليك. وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة. بالقرعة. بالقرعة. نعم إذا كان عدد من النساء ثم قال إحداكن طالق، إن كان له قصد يقصد واحدة معينة وقع عليها طلاق، وإن لم يكن له قصد فإنه يخرجها بالقرعة، لأن القرعة تميز بين الأشياء المتساوية. يأتي بالقرعة فمن وقعته القرعة وقع عليها الطلاق. مثل الشريكين إذا كان بينهما مال متساوي ثم قسمه اقتسمه فيقتسمه بالقرعة، فالقرعة تعين نصيب كل واحد منهما. نعم أحسن الله إليك. قال وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به. نعم إذا طلق جزءا منها مشاعا أو معين، معين ليقول طلقت يدك أو رجلك، أو مشاعا يكون طلق بعضك أو جزء منك تطلق، لأن طلق لا تبعه. وإذا طلق شيئا منفصل فلا يقع، إذا قال طلق شعرك أو دمعك أو ريقك لأن هذا منفصل فلا أثر على الصحيح، لا يقع عليه الطلاق لأن هذا منفصل. والسن هل يقع عليه الطلاق أو لا يقع؟ لأن السن ينفصل. نعم أعيد العبارة. أحسن الله عليك. قال وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كإصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به. لأنها منفصلة، الظفر والسن والشعر والريق والسن. والسن عندك؟ نعم عفوا الله. نعم لأنها منفصلة هذه. نعم أحسن الله عليك. قال وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. نعم لأن الطلاق لا تبع، قالت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة أو ثمن أو عشر تطليقة تطلق لأن لا تتبع. نعم أحسن الله إليك. قال باب الرجعة. أحسن الله. طبعا كذا سائل يسأل يقول كيف تحرم عليه المدخول بها بالطلاق مرتين وثلاثا وهي غير محل للطلاق، هل في ذلك نص صحيح؟ عموم قوله تعالى الطلاق مرتان فإن يمسكن بمعروف تصلح بإحسان، عموم الآية وهي زوجة. نعم